الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إن والدتها قد طهرت من الحيض أكرمك الله، ولكن يدها مجبرة إلى الكوع وفيها خياطة وصفائح بفخذها وتحت الركبة بقليل، وتخاف من الضرر إذا اغتسلت بالكامل، فما الحكم بارك الله فيكم؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن مع العسر يسرا، ومن مقاصد الشريعة العظيمة رفع الحرج عن المكلفين. يقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وبناء على ذلك فيجب عليها أن تغسل من جسدها ما لا تتضرر بوصول الماء إليه، وأما ما تتضرر بوصول الماء إليه فإنه لا يجب عليها أن تغسله، ولكن إذا انتهت من غسل ما تتمكن من غسله من جسدها مما لا يضرها غسله فإنها تتيمم بنية رفع الحدث عما بقي من أجزاء جسدها حتى يعافيها الله تبارك وتعالى، ثم تغتسل اغتسالا كاملا. فلا يجب عليها أن تغسل المواضع التي يضرها غسلها، لأن المتقرر عند العلماء أنه لا ضرر ولا ضرار، وإنما تغسل ما تيسر غسله مما لا يضره غسلها مما لا يضرها غسله وتتيمم للباقي، والله أعلم.